Book 2 71 71 إرادة شيء Querer alguma coisa ماذا تريدون؟ O que é que vocês querem fazer? هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ Vocês querem jogar à bola? هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ Vocês querem visitar os amigos? يريد Querer, desejar لا أريد أن أأتي متأخرا Eu não quero chegar tarde لا أريد أن أذهب إلى هناك. Eu não quero ir. أريد أن أذهب إلى البيت. Eu quero ir para casa. أريد أن أبقى في البيت. Eu quero ficar em casa. أريد أن أكون لوحدي. Eu quero estar sozinho. هل تريد البقاء هنا؟ Queres ficar aqui? هل تريد أن تأكل هنا؟ Queres comer aqui? هل تريد أن تنام هنا؟ Queres dormir aqui? هل تريد أن تغادر غدا؟ Quer ir embora amanhã? هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ Quer ficar até amanhã? هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ Quer pagar a conta só amanhã? أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ Vocês querem ir à discoteca? أتريدون الذهاب إلى السينما؟ Vocês querem ir ao cinema? أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ Vocês querem ir ao café?